أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه جلسات مع هذا المختصر في العقيدة، وهو المسمى بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى، صاحب كتاب المغني وغيره من الكتب القيمة في الفقه، وهو الشيخ الإمام العالم الأوحد شرف الإسلام، مفتي الفرق وقدوة الأنام، أوحد الزمان، موفق الدين، أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، الجماعي نسبة إلى جماعيل من أعمال نابلس، دمشقي ثم الدمشقي الحنبلي. ولد رحمه الله سنة 41 و500 في شعبان، وهاجر مع أهل بيته من ظلم الصليبيين من المقدس، هو وأقاربه، وهو ابن 10 سنين، وحفظ القرآن في صغره رحمه الله، ولزم الاشتغال بطلب العلم منذ صغره، وكان من بحور العلم وأذكياء العالم كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. رحل مع ابن خالته عبد الغني المقدسي الإمام رحمه الله في طلب العلم إلى بغداد وغيرها من البلاد، وكان عالم أهل الشام في زمانه، قال ابن النجار: كان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل، نزها ورعا عابدا على قانون السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. وقال ضياء الدين المقدسي: كان رحمه الله إماما في التفسير وفي الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه، بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف، أوحد في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب والأنجم السيارة والمنازل. وهكذا كان العلماء في الزمن السابق في سائر الفنون، لا يجيد فنا ويغمض آخر، بل كانوا يجمعون في الفنون أو بين الفنون حيث نشأوا منذ الصغر لإعدادهم لهذه المنزلة، وهي منزلة الإمامة ومنزلة العلم والعلماء والفتوى والتدريس رحمهم الله تعالى. وله ترجمة في سير أعلام النبلاء أطول من هذه وفي غيرها من الكتب. وتوفي رحمه الله سنة 2600 يوم السبت، يوم عيد الفطر. ومما كتب في العقائد هذه اللمعة، وهي مختصرة وإن كان فيها بعض الألفاظ المشكلة، إلا أنها إن شاء الله تكون واضحة عند وصولنا ووقوفنا عليها. وشرحها في هذا الزمان وقبل هذا الزمان بعض العلماء، وممن شرحها في عصرنا الحاضر الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، وغيرهما من المعاصرين الأحياء والميتين، رحم الله أحياءهم وأمواتهم وجمعنا بهم في جنة النعيم. ومعنا يعني النظر في بعض التعليقات التي علقها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على هذه اللمعة. يقول الشيخ الإمام الأوحد شرف الإسلام ومفتي الفرق وقدوة الأنام أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله المحمود بكل لسان الذي يحمده جميع الألسنة ويثنون عليه بما هو أهله. ولا شك أن الحمد يكون ممن يعرف لله عز وجل فضله جل وعلا عليهم بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإلا فالملحدون الدهريون وأشباههم لا يعبدون الله عز وجل ولا يعرفونه ولا يحمدونه. لكن المحمود بكل لسان من ألسن البشر المقرين له بالتوحيد والوحدانية ومن ألسن جميع المخلوقات التي لا تكفر بالله عز وجل، فسائر المخلوقات تحمد الله وتسبحه وتذكره كما قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن من بني آدم منهم من يحمده ويذكره ومنهم من يكفره ولا يشكره ولا يعرفه سبحانه وتعالى. المعبود في كل زمان إما أن تكون العبادة القهرية وهي لجميع المخلوقات أو العبادة الاختيارية التي وفق الله عز وجل إليها من وفق من عباده، ففي كل زمان له عابدون موحدون مؤمنون، لا تخلو الأرض من موحد. الذي لا يخلو من علمه مكان، فعلمه محيط بجميع الأمكنة بل محيط بجميع الموجودات ولا يشغله شان عن شان. سبحانه وتعالى مصرف الأكوان مصرف الكون والأحوال في سماواته وأرضه وداخل أرضه، ولا يشغله سبحانه وتعالى وهو كل يوم في شأن. سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأنه، وشأنه سبحانه وتعالى في خلق مخلوق وإماتة حي وإفقار غني وإغناء فقير وإعزاز ذليل وإذلال عزيز وإيجاد معدوم وإعدام موجود وغير ذلك من الشؤون، لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. جل عن الأشباه والأنداد، الأشباه الذين يشبهون به والأنداد الذين يتخذون مثله سبحانه وتعالى ويجعلون أندادا له في أفعاله وأسمائه وصفاته أو بأفعال المخلوقين. جل تعالى عن وجود شبيه أو نديد أو مثيل له سبحانه وتعالى. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، سبحانه وتعالى لا يحتاج لصاحبة وهو الغني بذاته سبحانه، ولا يحتاج لولد سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونفذ حكمه في جميع العباد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حكمه نافذ وأمره ماض وإرادته قائمة سبحانه وتعالى في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير. إذا جلس أصحاب العقول يتفكرون فيه سبحانه وتعالى لا يصلون إلى تمثيل مثيل له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لا يمكنها أن تتخيل له صورة أو تتوهم له صورة، لأنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا يحاط به علما سبحانه وتعالى، ولا يتخيل متخيل كيفية صفاته سبحانه وتعالى، ولا يتصورون صورة له سبحانه وتعالى تدركها عقولهم وقلوبهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. أسماء حسنى له وصفات عليا له، سمى بها نفسه ووصف بها ذاته سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا هو في كتاب مبين. علمه أزلي، وخلق الخلق بعلمه ووفق علمه سبحانه وتعالى خلقهم، علم ما هم عاملون قبل أن يعملوا، وعلم أحوالهم وأشكالهم وأفعالهم أزلا، فخلقهم على وفق هذا العلم السابق، فكيف يغيب عنه من مخلوقاته علم شيء، وهو الذي خلقهم بعلمه وعلى علمه سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما، الإحاطة وهي الإدراك للشيء من جميع جوانبه بحيث لا يغيب عنه شيء. أحاط به علما سبحانه وتعالى، وقهر، فهو القهار ذو السلطان النافذ والعلو المطلق سبحانه وتعالى، قهر كل مخلوق عزة وحكما بعزته سبحانه وتعالى وإحكامه، ووسع كل شيء رحمة وعلما، أي أفضى وأعطى كل شيء من رحمته وأضاف إليهم علما فضلا منه سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يحيطون به علما، لكن من البشر من يعلمون صفاته سبحانه وتعالى وأسماءه جل وعلا، أو من أسمائه جل وعلا، لا على سبيل الحصر ولا على سبيل الإحاطة، بل يعلمون شيئا من علمه سبحانه وتعالى. موصوف بصفات وصف نفسه بها سبحانه وتعالى من العلم والحلم والعزة والحكمة والرحمة والرأفة والقوة والسلطان والعلو والنزول والمجيء والإتيان والاستواء والهرولة وغير ذلك من الصفات التي ثبتت له جل وعلا من صفات ذاته وصفات أفعاله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فصل في توحيد الأسماء والصفات. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، بل يجب على من بلغه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثبت فيه صفة له جل وعلا، يجب على المؤمنين به سبحانه وتعالى أن يتلقوها بالقبول والتسليم وأن يتلقوها بالإذعان والإيمان من غير رد، لا يردونها، لا يكذبون بها، لا يدفعون في نحر الأدلة التي تثبت تلك الصفة ولا يتأولونها، يفسرونها تفسيرا يخرجها عن معناه الحقيقي. فالتأويل إما أن يراد به مطلقا التفسير بمعنى إيضاح المعنى أو التحريف وتغيير اللفظ عن ظاهره، والتأويل الذي يذكر في باب الأسماء والصفات هو التأويل المذموم الذي هو تحريف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته، والتشبيه جعل شبيه به أو جعله شبيها ببعض مخلوقاته في بعض الأمور، والتمثيل اعتقاد مماثل له أو اعتقاد مماثلته لمخلوقاته، والتشبيه تشبه في بعض الصفات، والتمثيل المماثلة المشابهة في كل شيء. فعلى من وصله الدليل من الكتاب والسنة الذي يثبت صفة لله عز وجل أولا أن يقبلها ويسلم بها ويرضى بها ويؤمن بما ورد في هذا الدليل من هذه الصفة، إثبات بلا قبول بلا رد، وإثبات بلا تأويل أو تشبيه أو تمثيل. والتأويل نوع تعطيل حينما يتأول الصفة عن حقيقتها فقد عطل الله عز وجل عن هذه الصفة، يعني حينما يقول الله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، هذه آيات تثبت صفة اليد لله عز وجل. موقف المؤمنين تجاه هذه الصفة التسليم والقبول والإيمان، وهذا التسليم والقبول والإيمان بثبوت هذه الصفة لا بد فيه من اجتناب محاذير. حينما قبلت حذرت من الرد، لا يرد، إذا قبل وسلم. حينما أقبل وأرضى وأؤمن بهذه الصفة لا أحرفها، وهو التأويل، أؤولها عن ظاهرها. اليد في لسان من نزل القرآن بلسانهم هي يد المخلوق التي يعلمونها، والله عز وجل حينما يضيف اليد له فهي صفة من صفاته الذاتية تضاف له حقيقة، يعرفون أنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى، كما أن اليد للمخلوق صفة حقيقية له، فكذلك صفة اليد لله جل وعلا صفة حقيقية له، ويعرفون معنى اليد وأنها صفة ذاتية تضاف إلى ذات الرب جل وعلا. فمن حرف وأوله على غير هذا الظاهر فقد دخل في باب التعطيل، ولا يشبهها، يقول يد شبه أيدينا، وشبه أيدينا لا يعني المماثلة في كل شيء، إذن خرج عن حيز الأدب والإيمان والاستسلام والتصديق بإثبات هذه الصفة، أو يقول مثل يمثل. ويجب أيضا أن يحذر من التكييف، التكييف أن يكيف في ذهنه وعقله للصفة كيفية دون أن يقول هي تشبه صفة كذا أو تماثل صفة كذا وكذا من المخلوقات. إذن نقبل ونسلم، القبول ينفي الرد، والتسليم والإيمان لابد أن يصان عن التأويل والتشبيه والتمثيل والتكييف، وإن كان التشبيه داخلا في التمثيل أو العكس. والتكييف لابد أن يصان عن هذه المحاذير عقل المؤمن وإيمان المؤمن بإثبات تلك الصفة. قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وهذا كلام لا بد أن يوقف عنده، إثبات لفظا وعدم فهم المعنى هذا يخالف ما عليه السلف وأهل السنة الذين يقولون إثبات اللفظ والمعنى وتفويض الكيف. إثبات اللفظ بغير معنى إذن قرآن ليس له معنى، وليس بلسان عربي مبين بين واضح يفهمه أهل اللسان، فهذه جملة تنتقد. قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لكن لا يفوضون المعنى، تفويض المعنى ليس من قول الراسخين في العلم وليس من منهج السلف الصالحين، تفويض عندهم تفويض الكيف، أما تفويض المعنى فهو قول المعطلة الذين يعطلون الله عز وجل عن صفاته. فإذا قلنا إن قوله يد الله فوق أيديهم فاليد لا ندري ما معناها، إذن عطلنا الله عز وجل عن صفة اليد سبحانه وتعالى، فتفويض المعنى نوع تعطيل. نعم. قال: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم كما تقدم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقول من يقول الراسخون في العلم يقولون آمنا به من غير فهم المعنى إذن لا يتم إيمانهم بذلك. الراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا به، والإيمان الصادق الجازم لا يكون حقيقة إلا فيما علم معناه، أما يؤمن بشيء لا يعلم معناه فلم يتحقق منه الإيمان ولا الإيمان باللفظ فقط. لا يصح أن يقال إنهم آمنوا باللفظ دون المعنى ولم يفهموا المعنى ولم يفهموا مراد الله عز وجل. ولا يقول قال إن آيات الصفات من المتشابه الذي يقال فيه الله أعلم بمراده، لا لا يقال هذا، بل الصفات آيات الأسماء والصفات من المحكمات الواضحات المعلومات المعاني عند أهل اللسان، أما من جهل معانيها فلجهله ولا يجوز له أن يتكلم ولا يدخل في عداد أهل العلم، لأن أهل العلم يقولون آمنا به إيمانا مطابقا جازما يدل على علمهم بمعنى ما تكلم به من تكلم سبحانه وتعالى أو ما تكلم به من تكلم رسوله صلى الله عليه وسلم. معروف معاني الكلمات التي أثبت الله عز وجل فيها أو أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل الصفات فيها. وقال في ذم مبتغ التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وفي القراءة الصحيحة الجمع مفيش وقت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويل أي تفسير ومعاني هذه الآيات التي تشكل على كثير من الناس، لكن الراسخين في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والمتشابه والمشكل ليس متشابها في الأصل ولا مشكلا في الأصل، إنما هو عند من لم يكن من الراسخين ليؤلف بين ذلك ويوضح معاني هذه التي في البداية تظهر بأنها من المشكلات. قال: فجعل ابتغاء العلم علامة على الزيغ، ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم الذي يذكر تلك على سبيل أنها متعارضات متناقضات، إرادة إيقاع الشك والزيغ في القلوب. هذا هو الضل، هذا السالك غير سبيل المؤمنين الذي يذكر ذلك على سبيل الإشكال وإظهار التعارض والتناقض وإثارة الشكوك في قلوب الجهال. هذا هو الذي حذر منه الله عز وجل وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أبلوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. هنا تعليق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في: وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقتين: الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما الوصول إلى الإحاطة فهذا لا يمكن أن يصل إليها أحد، أما معاني لابد أن تكون معلومة. يد الله إثبات صفة اليد وعلم أن لله عز وجل يدا، أما إحاطة العلم بهذه اليد فهذا لا يصل إليه أحد. فأيضا هنا إبعاد توهم الكيف، والجهل بالكيف هو الذي ينبغي أن يكون عليه الجميع. الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقد ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها، ليشككوا والنقص بالمعارضة وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتهم، وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يقول: تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. نعم. المعنى كما قلنا إثبات الصفة لله يد، هذه صفة. لما أتخيل في ذهني هذه اليد، إما أن أقول هي تشبه أيدينا أو تماثل أيدينا أو يد على كيفية، وأبدأ أصفها وصفا وأكيفها تكويفا فكيفا ليس له مثيل. نعم. والإثبات هو المعنى، إثبات المعنى، لأن ما عدا الإثبات تعطيل الله عن الصفة، يعني الله عز وجل له ذات. نعم، هذه الذات لها صفات، لله عز وجل وجه، أثبت له وجه، وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما أن للمخلوق وجه، وجه المخلوق له وجه يليق به وبضعفه، والخالق له وجه. مرحلة فوق هذا الإثبات هي تخيل كيفية هذا الوجه أو تشبيه هذا الوجه أو تمثيل هذا الوجه، المرحلة التي فوق إثبات الصفة هي توهم مشابهتها أو مماثلتها أو كيفيتها على غير مثال موجود، يعني يتخيل أنها يد مثلا طولها كام وعرضها كام وهيئتها كام وأطرافها وأجزاءها، هذا تكييف للصفة لغير موجود ومماثل ومشابه لها، كل هذا محذور. لا، مش في ذهن الإنسان، يقتضي أن لها كيفية لكن ليست عندنا، عنده سبحانه وتعالى، من العلوم التي لا ندركها ولا تدركها العقول. مش معنى تفويض الكيف نفي الكيف، لا، لها كيف لكننا نجهله، لها كيف لكننا نجهله، مش شيء خيالي، لأن لو قلنا إثبات اليد بلا كيف مطلقا عدم، إذا عدم ما أثبتناش شيء، يبقى أثبتنا لفظا فقط كما قال، إثبات لفظ ومعنى. يد الله فوق أيديهم حقيقة، خلقت بيدي يد حقيقية، كيف هي لا نسأل هذا لأننا لا نحيط به علما ولا ندرك شيئا من كيفية صفاته سبحانه وتعالى. هيجي كلام بعد ذلك في نفس الكيفية. مطلقا يعني؟ الاختراع. أي ما هو اختراع؟ هنا. قال: تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. يقول: إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية، ما تحاولش بقى إيه تخوض، يعني المباحثة والتدقيق والتنقير في مثل هذه المسائل ستدخلك في نطاق لا ولا مجال لا يجوز لك أن تدخل فيه، هتدخل بقى في التوهم والتفكير والتخيل. لا، احنا علوم ده وصلت لحد هذا، اللفظ جاء والمعنى مراد والكيف معلوم له مجهول لنا لا نحيط به علم، بس. نعم. مجرد ذولان الخطب لا شيء. قال إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل، لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم. والكلام ده تقدم عندنا مرارا في ومنها من قواعد الحسان معنا ولا مش ماشي، وفي الشرح الأحاديث مش كده يعلمون كثير من الناس. قال أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل، لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وهذا يقتضي ألا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، مشكل أو مشكل، بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه. هذا مش موجود، يعني كل الأمة تكون في عماية وجهالة، أيضا ليس نورا ولا مبينا ولا تبيانا ولا بيانا ولا بلسان عربي مبين ولا غير ذلك. قال فصل في كلام أئمة السلف في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، إذا بقي ثلث الليل الآخر حديث الصحيحين، وإن الله يرى في القيامة، يعني الأحاديث كثيرة في إثبات الرؤية لكل هذا في صحيح ابن حبان بهذا اللفظ يعني، وما أشبه هذه الأحاديث. قال فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها. معنى هنا تأكيد للكيف، معنى ندركه نحن بمعنى الإحاطة للكيفية، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. نفي الحد هنا يعني تحديد الصفة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت في العقول والأذهان، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، يعني من غير تعطيل ولا تأويل ولا رد، إيمان يعني القبول والاستسلام مع التنزيه. وعلى هذا درج السلف تأكيدا لقوله في البداية القبول والتسليم والرضا من غير تأويل، تحريف، تشبيه، تمثيل. نعم. إن هو يرد المعنى الكيف أيضا. الإمام أحمد لأنه معروف زي الشمس إن هو لا يخوض في هذا، لكن هنا في غبش. يحد الله عز وجل يعني قال يعني يبتدئ بكذا وينتهي بكذا، الغاية، الحد والغاية. أما الحد بمعنى كما تقدم كلام ابن المبارك، نعرف ربنا بحد قال بحد لأنه فوق السماوات أو فوق المخلوقات، أي له جهة فيها سبحانه وتعالى. لكن الحد المنفي الذي هو التحديد بداية ونهاية لذات الرب سبحانه وتعالى. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. إثبات الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينزل، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، يرى رؤية حقيقية سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة، سميع له سمع سبحانه وتعالى إثبات الصفة، بصير له بصر جل وعلا إثبات الصفة، لا نردها ابتداء ولا نتأولها تأولا يصل بنا إلى تعطيله عن الصفة، ولا نشبه الصفة، ولا نمثل الصفة، ولا نكيف الصفة. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، يعني آمنت بالآيات التي أثبت فيها رب العزة جل وعلا صفاته سبحانه وتعالى على علمه جل وعلا بكيفية تلك الصفات، وأنه أمرنا وأخبرنا بهذه الصفات لنؤمن بها ونثبتها له سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف جميعهم متفقون على هذا القبول والتسليم والإقرار والإمرار على ما جاء من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا رد. قال: فصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. اتباع هؤلاء السلف الذين أقروا وأمروا وأثبتوا ونزهوا عن المثيل والشبيه والنظير وعن الكيف. حد يتكلم من السلف هذا؟ وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث العرباض بن سريع صحيح. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم. ما تقولش بقى يخلو منه العرش ولا ما يخلوش العرش. هل قالوا وخذوا في هذا؟ حد من السلف قال نعم؟ قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، يعني أقوى منك حجة وفهما وعقلا في كشف تلك الأمور التي سكتوا عنها. ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، ورغب عن سنته، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كلام عليه النور. تعال ابعدوا هنا. بالنسبة ليه؟ لا ازاي ملهاش معنى؟ ملهاش معنى يبقى ملهاش وجود، يبقى عطلنا الله عز وجل عن الصفة كما عطل هؤلاء وقالوا يد الله يعني قدرة الله. اذا لم يثبت لله يدا. وقال الامام ابو عمرو الاوزاعي رضي الله عنه: عليك باثار من سلف وان رفضك الناس، واياك واراء الرجال وان زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الادرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ إن تتكلم في هذه المسألة التي تتكلم فيها، هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة أو لم يعلموها؟ لا تخرج عن أمرين، عن واحد من الأمرين. قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ يعني الرسول لا يعلم وأنت قد علمت، ضلال. قال الرجل: فإني أقول قد علموه. طيب علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعه أم لم يسعهم؟ طب علموا هذا الأمر، إن كانوا علموه هل تكلموا فيه أو وسعهم السكوت؟ يعني تكلموا أو لم يتكلموا؟ إن كانوا تكلموا فأرنا هذا، وإن كانوا سكتوا فلماذا تتكلم أنت؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. الذي ضيق على نفسه وشدد على نفسه لا وسع الله عليه. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم الراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. فصل في ذكر بعض آيات الصفات. يعني هذه القاعدة أولا، وهي القبول والإقرار والتصديق والتسليم من غير رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. فصل في ذكر بعض آيات الصفات. فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك، إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، إثبات صفة اليد، اليدين لله عز وجل. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إثبات النفس لله عز وجل. وقوله سبحانه: وجاء ربك، صفة المجيء والإتيان والهرولة والنزول. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا، صفة الرضا. وقوله تعالى: يحبهم ويحبون، الرضا غير الحب. وقوله بالكفار: غضب الله عليهم، اتبعوا ما أسخط الله. وقوله تعالى: كره الله بعاثهم، الكره من بعث المشركين وإسخاط الكفار حيث اتبعوا ما أسخط الله عز وجل وغضب الله عز وجل عليهم ورضا الله عن المؤمنين وحب الله عز وجل عن المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه وأذلة على المؤمنين. هذه الصفات التي وردت في هذه الآيات نؤمن بها على حقيقتها، إثبات الوجه لله جل وعلا صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى الخبرية، واليدان أيضا صفة من صفات ذاته الخبرية السمعية، وقوله تعالى أيضا تعلم ما في نفسي، إثبات النفس والذات لله جل وعلا، وإثبات الصفات الفعلية مجيء الرب جل وعلا وإتيانه سبحانه وتعالى ورضاه عز وجل عن المؤمنين وحبه إياهم سبحانه وتعالى وغضبه على الكافرين وسخطه لمن أسخطه سبحانه وتعالى وكره سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين المنافقين الذين ما خرجوا مجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إثبات هذه الصفات، الصفات الذاتية والصفات الفعلية له سبحانه وتعالى كما ورد في هذه الآيات. قال: فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات من السنة. قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، حديث صحيح كما تقدم، إثبات صفة النزول وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، متى شاء نزل كيف شاء سبحانه وتعالى، ولا يقال يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، ولا يقال بعض المخلوقات تكون فوقه وهو تحته سبحانه وتعالى، بل ينزل إلى سماء الدنيا وهو على عرشه سبحانه وتعالى وهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، ينزل وهو علي جل وعلا، يقرب وهو علي سبحانه وتعالى. كيف لا يقال كيف في حق الله عز وجل ولا صفاته؟ ومن السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب، من الشاب ليست له صبوة، من شاب ليست له صبوة، صفة العجب، وصفة العجب وردت في القرآن: بل عجبتوا ويسخرون وعجب ربكما من صنيعكما البارحة، للرجل والمرأة اللذين استضافا ضيفا، فإثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، كان مشركا فتاب قتل المسلم فقتل المسلم شهيدا وتاب الله عز وجل على المشرك فصار مسلما فقتل في سبيل الله، كلاهما يدخلان الجنة يضحك الله عز وجل إليهما، إثبات صفة الضحك صفة من صفات الأفعال التي يفعلها رب العزة جل وعلا متى شاء. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفة المخلوقين. يضحك الله عز وجل ضحكا حقيقيا، لا نقول كيف يضحك ولا نقول لا يضحك، لا يضحك، فإن الضحك من أفعال المخلوقين. ماشي. تعالك مشاكل. نعم. ليه؟ صحيح اسمها صفة فعل محض، فعل الفعل لقدرته وفعل لحكمته وفعل لإرادته. قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأول بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. عند المحدثين نص اللي ايه محدثين محدث مخلوقات يعني الحديثة. ولا نشبهه سبحانه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. هي نفس الجملة هي نفس المعنى لكن اللفظان متغيران. لا نشبهه بصفات المخلوقين لا نشبهه بسمات المحدثين. المحدث اللي هو المخلوق الحادث عكس القديم. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه لا تدرك الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. العقول لا تستطيع تكييف الصفات ولا تدرك الذات سبحانه وتعالى. وما جال بالخاطر لابد أن يدفع ويقال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى من آيات الصفات صفة الاستواء. نعم. وقوله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وهذه صفة أيضا من صفات الأفعال التي أثبتها الله عز وجل في كتابه. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أي على السماء صفة العلو لله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء تقدس اسمك حديث ضعيف. نعم. وقال الجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. هذا صريح في إثبات علو الله عز وجل فوق السماء. وليس معنى في السماء أنه حال فيها بل أأمنتم من في السماء أي على السماء عليها فوقها سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يكون فيها جل وعلا فامشوا في مناكبها يعني على عليها مش داخل الأرض. لأصلبنكم في جذوع النخل عليها ليس داخلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين ولد عمران كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي ضعيف. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.